إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن من آكد الواجبات الشرعية والحقوق المرعية بين المؤمنين هو المسارعة للدفاع والذود عن حرماتهم المنتهكة وعن دمائهم المهراقة، وهذا من تمام الولاية المعقودة بين المؤمنين إلى يوم الدين. قال ربنا جل جلاله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويقول الله عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وإن الإسلام جاء بتعاليمه وتشريعاته ليزيل تلكم النعارات والمذهبيات والحزبيات والقوميات التي فرقت المسلمين ولا تزال. فالمسلمون أمة واحدة، جسد واحد، كما قال النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، يشتركون في آلامهم وفي آمالهم وفي مصائرهم وفي كل شؤونهم، كما أخبر الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. فالإسلام جاء ليذيب تلك الحدود المصطنعة وتلك القوميات والوطنيات الزائفة. أنا الحجاز، أنا نجد، أنا يمن، أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني، بالشام أهلي، وبغداد الهوى وأنا، بالرقمتين وفي الفسطاط جيراني، النيل مائي، وبعمان تذكرتي، وبالجزائر آمالي وتطواني. وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. فليس بمسلم من لم يشارك إخوانه آلامهم وأحزانهم. فكذلك كنا بالأمس، فمن الله علينا. قال ربنا جل وعلا: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. قد عانينا وعانى آباؤنا وأجدادنا من نير المستدمر الغاشم، ثم أكرمنا الله عز وجل بشمس الحرية. وإن لنا إخوانا في مشارق الأرض يعانون الأمرين ويذوقون من صلف الصهيونية الحاقدة الماردة. فبيت المقدس لا يخفى على كل ناظر ولبيب ما يلاقي من تهديم وتهويد، وما يلاقي أهله من ترويع وتشديد وتشريد. فإن إخوان القردة والخنازير قد عاثوا في مقدساتنا فساداً، وعاثوا فيها وأمعنوا في تخريبها وفي التنكيل بأهلها. يعيث بأرضنا قرد حقير وخنزير تأسد واستذأب مستهينا، يدوس أيداس بيت المقدس هوانا وحول ربوعه قومي عزينا. وإن بيت المقدس معاشر المؤمنين كما قال العلامة البشير الإبراهيمي رحمة الله تعالى عليه هو وديعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا، وأمانة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذممنا، وإنه عهد الإسلام في أعناقنا. فإذا أخذ منا وأخذ اليهود منا بيت المقدس ونحن عصبة، إن إذا لخاسرون. وقد لا يستشعر الكثير منا حجم الألم وهول الفظيعة، إذ أن بيت المقدس من أعظم مقدسات المسلمين، ويكفي أن تعرف ما له من فضائل لتحث الهمم لنصرته بما تستطيع. فبيت المقدس هو مصرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه إماماً بإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وانتقل إليه لواء وميراث النبوة بعدهم. قال ربنا جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إن الله هو السميع البصير. إنه هو السميع البصير. وإن بيت المقدس هو أولى القبلتين التي انصرفت إليه صلوات المسلمين، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس في المرحلة المكية. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة مكث 16 شهراً أو 17 شهراً يتحول إلى بيت المقدس، إلى أن نزل قول ربنا جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وبيت المقدس هو ثاني بيت بني على وجه الأرض، فعن أبي ذر رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين: قلت يا رسول الله أي مسجد بني أولا؟ قال: بيت الله الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: بيت المقدس. قلت: فكم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. وبيت المقدس لا يدخله الدجال أبداً، لأنها فيه أرض طاهرة مقدسة. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوماً ذكر الدجال وبين أخباره وأوصافه كما عند الإمام أحمد في مسنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يمكث في الأرض 40 صباحاً حتى يبلغ كل منهل إلا 4 مساجد لا يدخلها: مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد الحرام، وبيت المقدس، والطور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبيت المقدس تضاعف فيه أجور الصلوات كما روى الإمام الحاكم في مستدركه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: تذاكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المساجد أفضل، مسجد رسول الله أم المسجد أو بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي تعدل 4 صلوات في بيت المقدس، ولنعم المصلى هو فيه أرض المنشر والمحشر. وليأتين على الناس زمان، ليأتين على الناس زمان لصوت الرجل أو موضع صوته أو قوس الرجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حيث يرى بيت المقدس أحب إليه أو خير له من الدنيا وما فيها جميعا. وبيت المقدس معاشر المؤمنين يرجى لمن صلى فيه ومن قصد الصلاة إليه أن يكفر الله عز وجل عنه ذنوبه ويحط عنه خطاياه. فقد روى الإمام النسائي وابن ماجة في سننهما بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سليمان بن داود عليه السلام سأل ربه 3 فأعطاه 2، وإني لأرجو أن يعطى 3. سأل الله جل وعلا أن يعطيه حكماً يصادف حكمه فأعطاه إياه، وسأل ربه ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه، وسأل ربه أنه من قصد المسجد أي بيت المقدس ليصلى فيه ألا يرجع إلى بيته إلا وقد غفرت ذنوبه كيوم ولدته أمه، وإني لأرجو أن يعطيه الله عز وجل إياها. وبيت المقدس معاشر المؤمنين من المساجد التي تشد إليه الرحال، وذلك تأكيداً لمنزلته، فيجوز أن يسافر المسلم من بيته لا رجاء له ولا مقصد إلا الصلاة في بيت المقدس. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجدي هذا أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد الحرام، وبيت المقدس. وإن بيت المقدس معاشر المؤمنين تؤول إليه حاضرة الإسلام في آخر الزمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن حوالة الأزدي أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأسه أو على هامته فقال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة نزلت الأرض المقدسة، فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. وإن بيت المقدس معاشر المؤمنين سيكون فيه عصابة من المؤمنين الذين يبعث بهم هذا الدين في آخر الزمان، كما أخبر الحبيب المصطفى فيما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه حيث قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ولعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء أي من شدة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهم على ذلك. قيل: يا رسول الله، أين هم هذه العصابة وهذه الطائفة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ببيت المقدس وأكنا في بيت المقدس. وما زال بيت المقدس في كنف المسلمين منذ أن فتحه الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وكان فتحه من أعلام الساعة وأشراطها، ثم ما زال إلى أن ضعف المسلمون وتخلوا عن دينهم فسقط في أيادي النصارى، ثم أعاده القائد الهمام صلاح الدين الأيوبي، وما زال في كنف المسلمين إلى أن ضعفت دولة الإسلام وسقطت خلافة المسلمين في مطلع القرن الماضي. ثم تكالبت قوى الشر من صهيونية يهودية وصهيونية نصرانية، وأسقطوا الخلاف التاريخي بينهم وتآلبوا على المسلمين، وجاءت المخططات قبل ذلك وبعده من مخطط سيكس بيكو، ثم بعد ذلك وعد بلفور، ثم بعد ذلك سلمت أرض فلسطين وبيت المقدس هدية لليهود الغاصبين. فحينما دخلوه دخلوه والحقد يحذوهم والثأر يتأجج في صدورهم وقلوبهم، فاستحثوا نعارات يثرب وتنادوا بينهم لاستعادة يثرب، تنادوا نعارات خيبر وتنادوا لاستعادة أرض يثرب، ودخلوا وهم ينادون ويرجزون بلسان عربي وعبري: محمد مات وخلف بنات. وما زالت تتتالى تلك المصائب على المسلمين وعلى أرضهم المقدسة، ولكن الذي يملأ القلوب كمدا والنفوس حزنا أن ترى صمتا وسكوتا وتغاض عن مقدسات المسلمين، وما أصابنا الذل والهوان إلا يوم أن رضينا بالدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولقائل أن يقول: ما الذي ينبغي أن نقدمه لإخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، وعلى رأسهم الأقصى الصليب؟ فإن الكثير من الناس يثبطون، والكثير من الناس يرجفون، والكثير من الناس كالخشب جامدون. والإسلام إنما دعانا لنصرة المسلمين بما أمكن، فقال ربنا جل وعلا: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، عقد ولاء وبراء قائم إلى يوم الدين. فاعلموا معاشر المؤمنين، إن أعظم ما يرد ما استلب من المسلمين من كرامتهم ومن دينهم ومن مقدساتهم ومن حماهم ومن أرضهم إنه الرجوع إلى الله جل وعلا. كان المسلمون أعزة بدينهم، فيوم أن تخلوا عن دينهم أذلهم الله، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، أي انتشرت فيكم البيوع والمكاسب المحرمة، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلاً وهواناً لا ينزعه الله منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالرجوع إلى الله عز وجل بالتوبة والإنابة، والرجوع إلى حكمه بالتحاكم والتشريع، والرجوع إلى الله عز وجل هو السبيل إلى رد المستلم. قال ربنا جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لا يكون التمكين إلا لجند الله الغالبين، لا يكون التمكين إلا للركع والمنيبين والقانتين. لن يرد ولن يرد الأقصى بالهتافات ولا بالنعارات ولا بالقوميات ولا بالمظاهرات ولا بغير ذلك من الوسائل المشينة، إنما يعود بصدق العودة إلى ربنا جل وعلا. فإن هذا المارد من صهيونية حاقدة ومن أعوانها لن يمكن في يوم من الأيام، ولن يتمكن المسلمون منهم إلا إذا رجعوا إلى دينهم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، وكان وعدا مفعولا. فإن الله عز وجل قد وعد المؤمنين إلى يوم الدين أن هؤلاء اليهود سوف يفسدون في الأرض ويعيثون فيها فسادا، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد أي بيت المقدس كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وإنه ينبغي للمسلمين أن يعدوا العدة والقوة والتمكين، فإن الله عز وجل قد قال في كتابه المبين: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أين الإعداد للقوة؟ وإن القوة الرمي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم تصرف الملايين بل كم تصرف المليارات على الأمور التافهة من رقص وغناء وتطاول في البنيان، كما قال النبي العدنان. أما أن تبذل وأن تصرف لإعداد القوة المرهبة، فإن المسلمين في نوم وغطيط عما يراد بهم. فوالله كما قال العلامة البشير الإبراهيمي، قال: والله يمين بروة لو أن القوى ماديا وروحيا انطلقت من عقالها وتضافرت وانطلقت إلى فلسطين وتوافرت لما بقي لليهود ولا لبني صهيون. لقضت على أحلامهم وآمالهم من غير رجعة إلى يوم الدين، ولا أسكتت أفواه الناعقين والمصوتين إلى يوم الدين. وينبغي لكل فرد ألا يزهد في السلاح المنكي، إنه سلاح الدعاء، فإن الدعاء سلاح المؤمن كما جاء في بعض الآثار: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما فعل الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرد الأقصى إلى كنف الإسلام والمسلمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين وبأعوانهم الحاقدين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك وغوايتك. اللهم ردنا إلى الإسلام والقرآن والسنة ردا جميلا، تحاكما وحكما يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.